الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وبعد، انتهينا في الدرس الماضي من الضعف إذا كان متعلقا بالإسناد، من الضعف إذا كان متعلقا بالإسناد اللي هو السقط، إذا كان في الإسناد عيب وهو السقط. وذكرنا هناك المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل والمبهم، تكلمنا عن هذه الأنواع. ثم يبقى نوع الشاذ والمعل، الشاذ والمعل. فنتكلم اليوم عن الحديث الشاذ، عن الحديث عفوا المدلس. الطعن في الراوي، الطعن في الراوي. ايوه، طيب يبقى مطلوب ان احنا نتكلم عن علل الحديث اذا كان كانت العلة متعلقة بالراوي نفسه، صحيح؟ اذا كانت العلة متعلقة بالراوي، ماشي، كويس قوي. تكلمنا في الدرس الماضي، قلنا إما أن يكون الحديث معلول بسبب علة في الإسناد، وإما أن يكون بسبب علة في الراوي نفسه. قسمنا العلة لنوعين، علة تلحق الإسناد وعلة تلحق مين؟ الراوي. لا، علة تلحق الإسناد نفسه، لا علاقة لها بالراوي، فيه سقط، في راوي سقط بين اثنين، ما علاقة الرواة؟ وفي علة تلحق الراوي نفسه، في شخص الراوي ضعيف الرواية مثلا، يهم، فاحش الخطأ، ينسى كثيرا، يتلقن. دي العلة دي متعلقة بالراوي نفسه وليست متعلقة بمين؟ بالإسناد. وفي كل الأحوال الإسناد سيكون ضعيفا في الحالتين، إما أن يكون ضعيفا بسبب العلة التي لحقته، لحقت الإسناد نفسه، أو لحقت مين؟ الراوي. وإذا تكلمنا عن العلة التي تلحق الإسناد بسبب الراوي، طعن في الراوي يعني، لزاما أن نتكلم عن علم يسمى علم الجرح والتعديل. علم الجرح وإيه؟ والتعديل. هل هذا العلم مشروع أم ممنوع؟ ولا سيما أنه متعلق بالطعن في الراوي، هنبهدله يعني. الراوي هنقول له أنت سيء الحفظ، وممكن نقول له أنت كذاب أو متهم بالكذب. فهل هذا الكلام يحل إطلاقه في الراوي؟ لأنه غيبة، ولا مش كلام؟ لما أقول لك أنت راجل كذاب هل تقبلها؟ الأصل أنك لا تقبلها، لأن الأصل في المسلم الصدق، لكن هنا استثناء من هذا الأصل، وهو أن غيبة الرواة جائزة للمصلحة العامة المتعلقة بنقل الوحي، لأن نقل الوحي دين يدان به إلى يوم القيامة. فإذا عبث به العابثون فكان لزاما أن يكون ديننا وشريعتنا كالأديان السابقة والشرائع مين السابقة، منقطعة الأسانيد، مهلهلة، يرويها الكذابون والمتهمون وغير ذلك. فالغيبة مع الرواة جائزة بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، صيانة للشريعة، حتى لا ينقل شيئا من الشريعة إلا رجل ثقة، إلا رجل عدل، لأن الكلمة دين، الكلمة في دين الله تعالى دين. فإذا أذن للكذابين بأن يقتحموا هذا الميدان كان ديننا معرض للطعن. فديننا مصون، ومن صيانته ومن حفظه ألا يسمح لأحد فيه علة بنقل شيء منه، وإلا فكلامه مردود. فالعلم، علم الجرح والتعديل، من أهم العلوم المتعلقة بنقل الوحي، سواء كان في جانب القرآن أو في جانب مين؟ السنة. لكنها في جانب السنة أظهر. لماذا؟ لأن إجماع الأمة انعقد على ألا تقبل آية إلا متواترة. فالتواتر يجب ما كان فيه من ضعف ومن علل لكثرة الطرق. آية بيرويها آلاف في كل طبقة، آلاف الرواه في كل طبقة، لازم يبقى فيهم عدد يتجاوز حد التواتر بكثير جدا من الثقات الأثبات. فلو شاركه الضعفاء والكذابون فمشاركتهم أو ممانعتهم لا تضر، بخلاف الحديث، بل معظم الحديث حديث أحد يرويه الواحد والاثنين والثلاثة، وممكن الثلاثة في الطبقة الواحدة يكونوا معلولين وعندهم مشاكل. فقضية الجرح والتعديل في علم الحديث أظهر منها في علم رواية القرآن الكريم، في علم رواية القرآن الكريم، لاتفاق الأمة أنه لا تقبل آية إلا بالتواتر، وإذا نزلت عن التواتر عدت شاذة. شرط في القرآن ألا ينقل إلا بالتواتر. وبعض الناس رأى أن يكون الحديث كالآية، وهذا مستحيل، ولا سيما أن السنة قد دونت، فمن أين يعني يتحقق لها التواتر؟ فعلم الجرح والتعديل من العلوم المشروعة، بل الضرورية جدا، التي يتوقف عليها صحة رواية الراوي من عدمه، قبول الرواية من عدمها، اعتماد أخباره من عدمها، ليس في علم الحديث فحسب، بل في العلوم الأخرى كعلم العقيدة عموما والتوحيد خصوصا، وعلم الفقه وأصول الفقه وغير كل جميع، حتى العلوم التجريبية نفسها، علم الطب والفلك والفيزياء والكيمياء وغير ذلك، إنما يحتاجون إلى قواعد المحدثين وقواعد الجرح والتعديل. فهذا العلم المبارك الذي صنف في القرن الثاني أو ألف في القرن الثاني الهجري وأواخر القرن الأول، إنه لعلم عظيم جدا، أفاد منه أصحاب العلوم التجريبية فضلا عن العلوم الشرعية. فيتكلم عن الجرح والتعديل، والبعض ينطق الجرح بضم الجيم، الجرح، وهو خطأ. الجرح في المعنويات، والجرح في المحسوسات. يقال فلان جرح جرحا، أي سال منه الدم، جرح جرحا. أما فلان جرح أو مجروح، جرح هو فاعل، اسم فاعل، ومجروح اسم مفعول. فالجرح هو الطعن، وهو ضد التعديل. التعديل هو نسبة فلان إلى مين؟ إلى العدالة. يقول فلان عدل، فلان مجروح، فلان عدل وفلان مجروح. والعدالة غالبا ما تتعلق بالديانة، غالبا ما تتعلق بمين؟ بالديانة، يقال فلان عدل أي أنه ملازم للتقوى، ملازم للمروءة، مباعد من أفعال الكبائر، غير مصر على الصغائر. فمن كان هذا حاله فعنده ملكة تحمله على ملازمة الطاعة واجتناب المعصية. فمن كان هذا حاله فهو عدل. والحكم على الراوي يتعلق بأمرين: أمر الدين، مدى استقامة العبد على الديانة، والأمر الثاني متعلق بضبطه ومدى قدرته على الحفظ. لأنني لو قلت في نهاية الأمر فلان ثقة، فمن أين أنا توصلت أنه ثقة؟ لابد أنني قد بحثت عن عدالته وعن ضبطه، عن عدالته وعن إيه؟ وعن ضبطه. فكلمة ثقة، الحكم النهائي على الراوي إنما يصدر بعد البحث في أمرين: أمر عدالته وأمر مين؟ ضبطه. أمر العدالة وأمر مين؟ الضبط. فالعدالة متعلقة بحسن الديانة والاستقامة على الدين وترك المعاصي والإقبال على الطاعات. طيب والضبط؟ احنا قلنا قبل كده ان هو نوعين: ضبط صدر وضبط مين؟ كتاب. ولكل شروطه قد شرحناها من قبل، قد شرحناها من قبل. فإذا استقام لي دين الراوي واستقام لي حفظه، بمعنى أنه يحفظ جيدا ويستدعي محفوظاته في الوقت الذي يطلب منه ذلك بغير مشقة ولا عسر، أو أنه صحيح الكتاب يستحضر كتابه ويروي منه فلا يهم ولا يخطئ ولا يخالف الثقات، أقول حينئذ من مجموع استقامة العبد على الديانة وضبط هذا الراوي، من مجموع الاثنين يتكون لي الحكم على الراوي، وهو أنه إيه؟ أنه ثقة، أنه إيه؟ ثقة. إذا زاد جدا جدا في الضبط والديانة، ما هي الديانة، الديانة يعني مختلفة عند الناس، متفاضلة. الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص، تفاضل الإيمان وتكامل الإيمان ونقصانه من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. فالحد الأدنى أو الحد الطبيعي من العدالة واستقامة المرء على الدين مع ضبطه يعطيني درجة ثقة، هذا الراوي إيه؟ ثقة. فإذا زاد في عدالته وكان دينا أكثر من الأول، وإذا زاد حفظه جدا وكان متقنا ثبتا، فممكن أنا أجمع إلى ثقة لفظ مثلي، أقول إيه؟ فلان ثقة، ثقة فلان إيه؟ أنا الأول قلت عنه إيه؟ ثقة بس، مش كده برضه؟ طيب الراجل ده أحسن، اللي معايا دلوقتي ده أحسن من الأول، فأضم له كمان لفظ، يبقى ثقة إيه؟ ثقة، ثقة. يبقى أنا لما يجي عندي راوي ثقة وراوي ثقة، ثقة، يبقى أيهما إيه؟ أيهما أفضل من الآخر؟ الثاني أفضل من الأول. طيب تقيل علي أن أنا أقول ثقة، ثقة، أقول ثقة متقن، ها؟ أقول ثقة إيه؟ متقن. يعني إما أن أنا أكرر له لفظ التعديل أو أجعل لفظان مغايران، كلاهما في درجة واحدة، كلاهما في درجة واحدة، بل هناك ألفاظ أخرى في نفس الدرجة. الإمام أحمد بن حنبل إذا سئل عن أحد قال ثقة وزيادة، ثقة وإيه؟ وزيادة، يعني ثقة ونص، خدت بالك؟ ف دي بتدل على أن الراوي اللي بين إيدي ده حاجة عالية قوي، حاجة عظيمة. طيب ممكن يقول لي ثقة حافظ أعلى من ثقة، ثقة، وأعلى من ثقة متقن، لأن الحافظ احنا قدناه في المصطلحات الأولى خالص ان هو ده يعني ما فيش حاجة اعلى منه بعد كده الا امير المؤمنين في الحديث. امير المؤمنين في الحديث لما اقول ثقة حافظ حاجة عالية جدا. طيب ممكن حافظ متقن، حافظ متقن. العلماء اصلهم في قضية المصطلحات لم يتفقوا على مصطلحات بعينها، بل كان بالضبط زي ما انت بتسأل الان ايه رأيك في محمد، بتقول يا محمد راجل محترم. هم ما كانوش اصلا عند السلف يعرفوا كلمة محترم. دي مش من الالفاظ ايه، لو قلبت كتب الجرح والتعديل كلها مش هتلاقي كلمة ايه محترم، مع انها النهاردة عندنا من الفاظ التعديل. تقول ده راجل، ده راجل محترم. وممكن تسأل عن محمد تقول محمد، تسألني عن محمد يا راجل روح وتسيبه تمشي. خدت بالك؟ يعني انت بقى تفهم ايه؟ تفهم منها ايه؟ ان دي جرح. لا، تعديل ده ممكن ده تبقى درجة عالية او من التعديل. تسألني عن محمد، هو ما عادش اللي انا تسألني عن محمد. السلف كانوا يقولوا ايه لما يسألوا عن الراوي؟ يقولي ومثلي يسألوا عن مثلي، ده هو اللي يسأل عني مش انا اللي اسأل عنه، برضو حاجة عالية قوي. المهم احنا هنفضل طالعين، احنا خدنا الحد الاوسط ان هو ثقة، وبعدين ثقة او ثقة حافظ او ثقة متقن او حافظ عالي، خدت بالك؟ ونفضل ماشيين لحد ما نيجي عند افعل التفضيل. ليه اعلى حاجة بقى؟ اوثق الناس، احفظ الناس، اتقن الناس. ده درجة ايه في القمة المتعلقة بايه؟ بوزن افعل التفضيل. افعل التفضيل بين هذا وذاك، بين هذا وذاك ممكن تلاقي الفاظ خاصة، مصطلحات خاصة بكل امام على حدة، عشان انت ما تقولش لما تشوف مصطلح من ده تقول لا انا الراجل ده انا متوقف فيه. تروح مثلا كتاب التقريب التهذيب تبحث عن ترجمة محمد بن اسماعيل البخاري، تلاقي الامام بيقول ايه، الامام الحافظ ابن حجر يقول ايه، امام الدنيا وجبل الحفظ. هو مصطلح خاص برضه بابن حافظ، هو اللي قال عنه كده، يعني عايز يقول حاجة كبيرة قوي معرفش فقال دي. خدت بالك؟ عايز ينقي مصطلح من مصطلحات المحدثين يليق بحفظ البخاري فما لقاش، قام جايب لفظ من عنده. ايه؟ الامام الدنيا وجبل الحفظ. بالمناسبة كنا زمان مثلا من 25-30 سنة واحنا شغالين عند الشيخ شعيب الأرناؤوط، فكنا مكلفين بعمل ترجمة لكل مين؟ بعمل ترجمة لكل راوي، كنا شغالين في مسند الإمام أحمد بن حنبل. في أحد الترجمات، طبعا هو البخاري تلميذ البخاري تلميذ للإمام أحمد بن حنبل، هو شيخه، لكن في أحد الأسانيد التي فيها الإمام البخاري لجأ أحد المحققين معنا في المكتب إلى كتاب التقريب، فوجد أن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري إمام الدنيا وجبل مين؟ الحفظ. فأراد أن هو يبحث. ليه؟ لأنه هو حافظ أن ألفاظ الجرح والتعديل محددة، ثقة حافظ متقن، ثقة ثقة، أوثق الناس. فهو ما عندوش يعني ملكة علمية يفهم بها ألفاظ المحدثين في التعديل أو الجرح، فيقول إيه؟ يقول أنا لقيت الحافظ في التقريب بيقول إمام الدنيا وجبل الحفظ ولم ينص على تعديله، ولم ينص على مين؟ على تعديله، فالحق فيه التوقف. هو نفسه ما كانش يعرف اسم البخاري إيه. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن برديزبة البخاري، فهو ما يعرفش أصلا اسم الإمام إيه، فتصور إن دي مش من ألفاظ مين؟ التعديل وليست من ألفاظ الجرح، فتصور أن الحافظ توقف فيه، فهو من باب أولى كطالب علم ينبغي أن يتوقف هو كمان، فتوقف في الإمام البخاري. فكانت فضيحة بجلاجل في المكتب أن الطالب لا عارف اسم البخاري ولا عارف يبحث ولا عارف ألفاظ المحدثين ولا حتى اللفظ اللي قدامه ده يشعر بالثناء العظيم جدا، هو حافظ أن ألفاظ التعديل محددة، هي لا مش محددة، هي مش محددة. احنا خدنا الحد الأدنى من التعديل وقعدنا نطلع معاه لحد ما وصلنا أفعل التفضيل. طيب من عند ثقة نبدأ ننزل تاني، ننزل بقى لتحت، المرة دي هننزل نعمل ايه؟ ثقة اللي بعديه وتحتيه صدوق، اللي تحتيه ايه؟ صدوق. ما فيش اقل من ثقة مباشرة الا ايه؟ صدوق. طب ايه الفرق بين صدوق وبين ثقة؟ ايه الفرق بينهم؟ ان الراوي الثقة هما طبعا في جانب العدالة وجانب الديانة كلهم ايه؟ سواء، كلهم سواء، لكن النزول بقى ان ده رجل ثقة ممكن في العدالة يجامع ويلتقي مع الثقة والحافظ كمان ممكن يلتقي لانه رجل عنده دين. امال هو نزل ليه مصطلح صدوق من مصطلحات مين؟ التعديل، من مصطلحات التعديل مش الجرح. بس ليه نزل عن ثقة؟ عشان الضبط. عشان مين؟ الضبط. ليه؟ لأن الحافظ ابن حجر نفسه لما جه عرف الحديث الثقة، الحديث الصحيح، قال إيه؟ هو ما رواه العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. مش ده تعريف الحافظ؟ قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته. كلمة فإن خف الضبط بتساوي إيه؟ صدوق. بتساوي عشان بس تتعرف على مصطلحات المحدثين، تبقى أنت عارف. لو أنت رحت في كتاب تقريب التهذيب ولقيت فلان الفلاني صدوق، تبقى أنت عارف ليه مش ثقة، نزل ليه، العلة عنده فين؟ مش في الديانة ولا في العدالة، العلة عنده فين؟ في الضبط. العلة عنده فين؟ في الضبط. ينزل الصدوق أقل من ذلك. أقل منين؟ من ذلك. ينزل لحد ما يتقال عنه جائز الحديث أو شيخ أو يعتبر به. جائز الحديث، شيخ، يعتبر به. شوف المصطلحات الثلاثة دي تعني المرحلة الحرجة بين بداية الضعف وانتهاء من التعديل. جائز الحديث أو يمرر يعني ممكن نحتمل حديثه، ماشي، أو شيخ. معنى كلمة شيخ عندنا حلوة قوي، يعني يقول لك فلان ده فلان شيخ، خدت بالك؟ شيخ يعني ايه؟ حاجة ما حصلتش يعني. هو عند المحدثين شيخ يعني في قعر القفة تحت خالص. طبعا انتوا مش فاهمين قعر القفة، ها؟ فشوف بقى العرف نفسه له تأثير قوي جدا في المصطلحات ازاي. طيب ده اخر شيء في التعديل؟ نعم. طب بعد كده بقى ايه؟ بعد كده هنبدأ في الفاظ الجرح من الى، نبدأ بالاخف وننتهي بالايه؟ وننتهي بالاعلى. نبدأ بالاخف، فلان جائز الحديث، يمرر، شيخ، يعتبر حديثه. يعني إذن آخر مرحلة من مراحل التعديل هي أول مرحلة من مراحل مين؟ الجرح. طب كيف يكون ذلك؟ وأقدر أحكم على حديثه إزاي؟ الرجل بقى اللي ترجمته مكتوب فيها شيخ أو جائز الحديث أو يعتبر حديثه، إذا توبع، إذا إيه؟ إذا توبع أو مقبول، أو إيه؟ لفظ مقبول الحديث أو مقبول، المصطلحات دي كلها إذا توبع اعتبرنا حديثه وعد في أدنى درجات الصحة، لكن مقبول في النهاية من قسم المقبول يعني. وإذا لم يتابع وانفرد بالرواية فيبقى حديثه إيه؟ ضعيف، بس في أحسن درجات الضعف، بيسموه العلماء الضعف اليسير. الضعف اليسير يعني إيه؟ لو جت آية تشهد لمعناه هنقول في الاحتجاج بالآية، والاستشهاد بمين؟ بالحديث، لأن في فرق بين الاحتجاج والاستشهاد. الاحتجاج لابد أن تبقى الحجة قوية، والاستشهاد المؤانسة، أن أنا بستأنس بأن معنى الحديث ده بتحمله الآية، فأنا مطلوب مني حين العمل العمل بما يدل عليه الآية والحديث، مش كده برضه؟ طيب، فلو كان عندي الرواة على هذا النحو فأنا بحطهم على المحك، بقول إما أن يكون لهم متابعات وشواهد وأصول في الإسلام قرآن وسنة تشهد لهذا المعنى الذي يرويه الراوي على هذا النحو، وإما ألا يكون. فإن كان حكمنا بقبول روايته لوجود الشواهد والمتابعات، وإن لم يكن قلنا بأن هذا الحديث ضعيف وهو في أخف وأبسط درجات مين؟ الضعف، وأبسط درجات الضعف. طيب، في مرحلة أكثر من ذلك؟ في لسه مراحل معنا كثيرة، منها مرحلة أنه إيه؟ ضعيف، الراوي إيه؟ ضعيف، والمحدثين مختلفين فين؟ مختلفين في ألفاظ الجرح والتعديل، وعلماء النقد ليسوا كثر، علماء النقد لا يتجاوزوا 15-20 عالم، لا يتجاوزوا 15-20 عالم، زي الدارقطني وصالح جزرة والبخاري ومسلم وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. لو عدينا العلماء اللي هم اعتنوا بقضية الجرح والتعديل للرواة مش هيطلعوا معنا 20 عالم. فهل كانوا متفقين على ألفاظ للجرح وألفاظ للتعديل؟ لا، ما كانش متفقين عليها. وممكن ضعيف عند راوي، عند ناقد يعني، تعني كذاب عند آخر. شوف الفرق كبير ازاي. الإمام البخاري كان لطيفا جدا في عبارته، الإمام البخاري كان لطيف جدا في العبارة، وما كان يسمح لنفسه أن يتكلم بألفاظ جارحة. فمنها مثلا قوله إذا قلت عن الراوي ضعيف، أو بكلم بقى مش عن زيد ولا عمر، بقول أنا من مصطلحاتي إن أنا لو قلت عن واحد ضعيف فلا تحل الرواية عنه، فلا تحل إيه؟ الرواية عنه. يا نهار أبيض، أما لو قلت كذاب؟ قال لا، أنا عمر ما هقول كذاب، أنا عمر ما هقول إيه؟ كذاب. أما الحديث الموضوع عندك يبقى شكله إيه يا إمام؟ يبقى شكله إيه؟ ده ممكن الإمام يعبر زي ما كان أحمد بن حنبل بيعبر. إذا كان إذا سئل عن راو، والراوي ده يعني بيلعب بديله ومش عاجب الإمام، الإمام أحمد بن حنبل برضه، ما هو البخاري متعلم منه الورع، البخاري متعلم منه إيه؟ الورع. كان الإمام أحمد بن حنبل إذا سئل عن راوي يوم عامل ايه؟ منفض هدومه كده وسايب المجلس وقايم، ما يردش على حد ولا يقول له ايه لا طابت ولا غابت. فالتلامذة بالاستقراء عرفوا ان احمد بن حنبل لما ينفض هدومه في راوي معناته ان هو كذاب، معناته ان هو ايه كذاب. بس الامام ما يقولش كذاب، شفت العفة؟ الامام ما يقولش ايه كذاب. والبخاري تصور بقى ان البخاري يقول لك من قلت فيه ضعيف فلا تحل الرواية عنه، فلا تحل الرواية عنه. امال بقى لو قال كذاب او لا تحل الرواية عنه صراحة، ما قالش ضعيف، قال لا تحل الرواية عنه، ده يبقى جرح شديد جدا عند البخاري، عند البخاري. طيب بعد كلمة ضعيف، بعد كلمة ضعيف هنلاقي مصطلحات تفضل تنزل بنا في الجرح لحد ما تبلغ أفعل، أكذب الناس، أكذب الناس، أكذب الناس، يعني معناته أنه أحاديثه موضوعة، أحاديثه مكذوبة. قبلها بشوية متهم، قبلها بشوية يقول لك الراوي فلان اه متهم. متهم يعني ايه متهم؟ ما هو في فرق بين التهمة وثبوت التهمة. احنا بنقبض على الرجل فلان ده اشتباه لانه متهم بكذا، متهم بالسرقة، لكن لا يقام عليه الحد الا اذا تيقن انه سارق، وان شروط السرقة قد تحققت فيه. فهناك فرق بين فلان المتهم بتهمة وفلان الذي ثبتت عليه مين التهمة، ما بقاش متهم، بقى مجرم حقيقي، صح ولا لا؟ ففلان متهم وفلان ايه، وفلان كذاب، متهم بالكذب او ايه او كذاب. فوقها شوية منكر الحديث، فلان الفلاني منكر الحديث. يعني ايه منكر الحديث؟ انتوا عارفين الحديث المنكر يا اخواني هو مخالفة الراوي الضعيف للثقة، مخالفة الراوي الضعيف لمين؟ للثقة. يعني ايه؟ انا عندي راوي ثقة، اذا روى راوي ثقة، اذا روى خالف الحافظ، يعني خالف من هو اوثق منه، او خالف مجموع الثقات، يبقى اسمه حديث ايه؟ شاذ، شاذ. امال ايه الحديث المنكر؟ ان يخالف الضعيف، مش الثقة بقى، ان يخالف الضعيف الثقة، ان يخالف الضعيف مين؟ الثقة. فاذا تكرر منه هذا كثيرا جدا كان حديثه ايه؟ منكر. يبقى حديثه الحكم عليه بانه ايه؟ حديث منكر. وهذا الراوي يكون منكر الحديث، لماذا؟ لأنه اعتاد أن يخالف مين؟ الثقات، وهو نفسه ضعيف الرواية، يعني الحكم عليه أنه إيه؟ ضعيف. لو كان ثقة وخالف هنقول حديث شاذ، لكن لو كان ضعيف وخالف يبقى حديثه إيه؟ حديثه إيه؟ منكر؟ منكر؟ ولا مش معايا؟ انت مش معايا؟ اصدق منه ايه؟ هو اصلا ضعيف، ما يتقالش اصدق منه بقى ولا اوثق منه، لان هو نفسه ضعيف، هو لا صادق يعني ليس صدوقا ولا ثقة. فانت ما تقولش وخالف انه اوثق منه، لان هو مش في جانب التوثيق اصلا، ده هو في جانب الجرح. معايا؟ هو حضرتك قلت ان الضعيف له اكثر من مصطلح، عنده اكثر من ناقد، فعند بعض النقاد ضعيف اي كذاب، وعند اخرين ضعيف، اي معنى ان حفظه ممكن يكون سيء ولكن كذاب. نعم، لا انا بفرق بين، انت بتتكلم في قضية تانية، انا بفرق بين الشاذ والمنكر. الشاذ هو اللي هو الثقة يخالف من هو الثقة، تمام، او مجموع الثقات، لكن المنكر أن يخالف الضعيف، أن يخالف مين؟ الضعيف، أن يخالف الضعيف الثقة. ما تقولش أن هو أن يخالف الضعيف من هو أوثق منه، لأنه هو مش ثقة أصلا. أو في كل الأحوال هو مش ثقة. ماشي؟ فمشروعية الجرح والتعديل، العلماء بيحتجوا في المشروعية بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية فتثبتوا، لأنه فاسق، لأنه إيه؟ فاسق. فإطلاق مصطلح فاسق على نقلة الأخبار أمر مشروع. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا وتبينوا من هذا النبأ. ويقول في هذه الآية إشارة إلى أن الفاسق قد يروي خبرا فيجب التثبت منه، وقول الله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، مع قوله: وأشهدوا ذوي عادل منكم، أشهدوا أصحاب العدالة. يبقى الشاهد ينبغي أن يكون إيه؟ عدلا. الشاهد ينبغي أن يكون إيه؟ عدلا. والعدالة ضد الفسق. كل هذه الآيات فيها دلالة قاطعة على ضرورة البحث والتحري في الرواة، فمن كان من أهل التهم والمعاندين ينفى خبره، كما أن خبر الفاسق غير مقبول، ولا يكشف حال هؤلاء إلا بالكلام فيهم وعنهم. والكلام في الرجال جرحا وتعديلا ثابت عن رسول الله ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. عايز يقول دلوقتي بعد ما جاب آيتين في جواز الجرح والتعديل بيستشهد بعد ذلك بالسنة. هل السنة تسمح وتشهد القرآن بجواز الجرح والتعديل؟ قال اه. ليه؟ لما طرق الباب أحد قال النبي: ادخل، بئس أخو العشيرة. فلما دخل هش النبي في وجهه وانبسط، فقالت عائشة: تستفسر عن هذا؟ انت الرجل اللي قلت عنه بئس أخو العشيرة، لما دخل انت انبسطت قوي معاه وبقيت تكلمه حلو يعني وكلام من ده، وقابلته احسن مقابلة. قال: يا عائشة، ان شر الناس ان شر الناس من يتقى لفحشه، ان شر الناس من يتقى لفحشه. إنسان فاحش وبذيء ما عندوش دين، فالأفضل أن يتقى، الأفضل أن يتقى. وعن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقد غوى. فقال النبي: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعصي الله ورسوله، ولا تقل ومن يعصيهما. يعني شفت الفرق بين الاثنين ايه؟ انه هو قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما، فكان المفروض ان يقول: ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. لكنه جمع الرسول مع الله، ولذلك تمام الحديث أن النبي يقول: أجعلتني لله ندا، يعني أنت بتسويني بالله ومن يعصيهما. لأن المقام يا إخواني هنا مقام بسط، المقام عشان كده النبي قال له: بئس خطيب القوم أنت. وده من ألفاظ الجرح، ده من ألفاظ مين؟ الجرح. بئس خطيب القوم أنت. فعايز يقول له: أنت كان مفروض تقول: ومن يعصي الله ورسوله فلا تجعلني مع الله في ضمير واحد، في ضمير واحد. فالغاية المرجوة من الجرح بيان حال الراوي لئلا يتغطى أمره على من لا يعرفه فيظنه من أهل العدالة فيحتج به. والضرورة تقدر بقدرها. يعني ما ينفعش نحن نتوسع جدا في الايه في الجرح، لان الاصل في المسلم العدالة، الاصل في المسلم ايه؟ العدالة. وانما عدلنا عن هذا الاصل المصلحة الاعظم، وهو صيانة الشريعة والحفاظ على الدين. لكن يبقى الاصل اصل، والضرورة والاستثناء الذي يؤخذ من الأصل لابد أن يكون في أضيق الحدود، في أضيق مين؟ الحدود، حتى لا نتوسع جدا بغير حجة ولا برهان ولا بينة. وقضية الجرح والتعديل في نقل أخبار الشريعة انتهت، انتهت بتدوين السنة ونقل القرآن الكريم. يعني ما عادش النهاردة في إمكانية أن احنا نطعن على الرواه الذين رووا القرآن أو رووا مين؟ السنة. ليه؟ لأن السنة تم تدوينها خلاص، والقرآن تم تدوينه خلاص، ماشي. فانقطع علم الجرح والتعديل، انقطع علم الجرح والتعديل المتعلق برواة الوحي بتدوين مين؟ بتدوين الوحي، بتدوين الوحي. يعني انت النهاردة ما تجيش بقى تجتهد في تعديل راوي مجروح عند السلف، او في جرح راوي معدل عند السلف، القصة انتهت، مش بتاعتك، صح كده؟ طيب قضية الجرح والتعديل بقى الايام دي باعتبار ان هو علم واصل من الاصول، واحنا محتاجين، احنا محتاجين، لان قضية الجرح والتعديل قائمة ما قامت الساعة وما قامت الدنيا. انت في حاجة ان تقول لفلان نعم ولفلان لا، ان تنصح. لو جي واحد دلوقتي يسألك يقول لك والله انا متقدم لبنت فلان جارك، لبنت فلان جارك، اعمل ايه؟ اتجوزها ولا لا؟ انت ادرى بجيرانك، وقد سئلت. انا ممكن واحد يجي يتجوز واحدة جارتي وسلوكها منحرف، ولا ماليش علاقة بيها، ما سألنيش، لكن لو سألني خلاص لازم اقول، لازم اقول. عشان كده هند لما تقدم لها ابو سفيان وتقدم لها رجل آخر، فأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت لرسول الله إن أبا الجهم وأبا سفيان تقدما لخطبتي، فمن أخطب منهما؟ قال أما أبو سفيان فصعلوق لا مال له. مش ده جرح برضه؟ ها؟ انت ترضى حد يقولك انت صعلوق، مع ان صعلوق دي اصلا في اللغة يعني فقير، احنا كلنا فقراء. كلمة صعلوق، نعم، يعني فقير، يعني هي اصلا مش سبة، بس هي في العرف اليوم اخذت معنى السب. يقول ده صعلوق وابن كذا، خدت بالك؟ يعني فقير وابن كذا. طب وفقير دي اصلا سبة؟ دي احلى حاجة ان الواحد يعيش فقير عشان يعيش متواضع طول عمره. واما ابو الجهم فلا يضع عصاه، واما ابو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه قط. الناس بقى قالوا ايه؟ ايه حكاية ابو الجهم ده؟ لا يضع عصاه، يعني مثلا رحلة بيسافر كتير، ما هو اللي بيسافر ماسك العصاية عمال ايه يعكز عليها في الطريق. فجت رواية اخرى تقول ايه؟ واما ابو الجهم فضراب للنساء. يبقى احنا عرفنا ان العصاية معاه كانت ليها مهمة اخرى غير مهمة مين؟ السفر. اللي تتكلم ينقرها. يعني انت عايزه تتجوزيه، مفيش مانع تتجوزيه، لكن لازم تعرفي ان انت مع اول خطا دماغك هيتفتح، ليه؟ لأن هو ضرب للنساء، ضرب لمين؟ للنساء. فإيه رأيك؟ قالت له يا رسول الله اختار لي. قال أنا اختار لك فلان، واختار رجلا إيه؟ ثالثا. لكن جرح الاثنين دول ولا ما جرحهمش؟ ليه؟ لأن هو مسؤول، وما ينفعش ان هو بعد ما يتسأل يقول لا يا عم ما ليش دعوة، ربنا يكفيني شرهم. لا، الكلام ده كلام فارغ وعجز لا علاقة له بإيه؟ بالدين. تفضل. فالأصل في الراوي العدالة إلا ما ثبت بدليل آخر الجرح، بدليل آخر إيه؟ الجرح. وذاك الجرح لابد أن يكون مفسرا. مش أنا الأصل عندي العدالة؟ الأصل العدالة، أنا لا أخرج عن هذا الأصل إلا بدليل قوي، قوة الدليل في بيان علة الجرح، لأن أنا بخرج عن الأصل وبدخل في الاستثناء. فلو إن الرواه قالوا الراوي ده ثقة، وجي واحد قال الراوي ده ضعيف، الراوي ده إيه؟ ضعيف. يبقى أنا أقول له تعال أنت قولك لو مسبب هيبقى محترم، وهقدمه على اللي قاله ثقة، بس أهم حاجة أنك تقيم البينة على حكمك. أنت قلت ضعيف، أمنا بالله، ضعيف ليه؟ إيه الحجة؟ خالف، يهم، يتلقن. فلو قدم برهانا قويا قلنا هذا وإن كان على خلاف الأصل إلا أن معه زيادة مين؟ علم. بالضبط كده زي ما يكون احنا قاعدين دلوقتي وواحد يدخل يقول يا شيخ ايه رأيك في فلان؟ اقول له ما تسمعوش له، وانتوا كلكم اتفزعتوا ما تسمعوش له ازاي؟ ده راجل كويس جدا، وراجل الشيخ يعني معتبر زي الفل. اقول انا بقى عندي علم مش عندكم، انا معي زيادة علم. الراجل اللي انا بتكلم عنه ده بقول ما تسمعوا لهوش، قال كذا وكذا وكذا، ومعتقده كذا وكذا وكذا، ماشي؟ تعرفوا الكلام ده؟ قلت لا. اقول لهم يبقى انا معايا زيادة ايه؟ انا معايا زيادة علم، انا اعرف عنه اللي انتم ما تعرفوش عنه. طبعا احنا بنفترض الصدق، بنفترض مين؟ الصدق والتجرد والاخلاص والعلم وغير ذلك في قضايا الجرح والتعديل. ف لو أني خالفت وقدمت الدليل فالجارح مقدم على المعدل إذا كان الجرح معللا، إذا كان الجرح إيه؟ معللا. طيب في حالة واحدة هقبل فيها الجرح بغير تعليل، بغير إيه؟ تعليل. كما أن في حالة واحدة هقبل فيها التوثيق مع الندرة. ايه الحالة الاولانية؟ الحالة الاولانية ان انا بقول فلان ضعيف، فلان ايه؟ ضعيف، ما بقولش ليه، لكن ادور على واحد قال عنه ثقة مش لاقي، واحد عدله باي كلمة مش لاقي. يبقى في الحالة دي ليس في ميدان هذا الرجل الا قول جارح، فيش حد عدله ولا حد جرحه إلا واحد فقط. يبقى إعمال هذا الحكم خير من إهماله، مفيش في ميدان ولا صفحة الرجل إلا قول واحد، إلا قول واحد. أهمله ولا أعمله؟ أعمله، أتعامل معه وأعتبره هو الأصل في هذا الرجل. برضو جيت أدور على راوي، جيت أدور على راوي فلم أجد فيه جرحا مطلقا، ولم أجد فيه توثيق مطلقا إلا لناقد واحد قال عنه ثقة، قال عنه إيه؟ ثقة. الرجل ده اللي قال ثقة هو نفسه مشهور بالتساهل، معروف بالتساهل في تتقي الأحكام على الرواة. هقوله بعدين بقى ابن حبان ده متساهل ولا الحاكم ولا ابن عبد البر ولا غيرهم. وواحد منهم قال عن راوي معين ثقة، وأنا ترجمت للراوي ده من 20 كتاب من كتب التراجم، ما وجدت واحدا تكلم عنه ولا حتى يعرفه أصلا. ها؟ أو ممكن ابن حبان له كتاب اسمه المجروحين وله كتاب اسمه الثقات، يعني مصنف هنا ومصنف ايه هنا. ابن حبان احيانا يروي او يذكر الراوي في كتاب الثقات ويقول ثقة، واحيانا يذكره فقط، ما اكتفاء بمين؟ بالعنوان، عنوان الكتاب. الكتاب ده اصلا للثقات. طب لما هو للثقات لما تنص على بعض الرواة بانه ثقة؟ مش كده برضو؟ عايز يقول ايه بقى منهجه في الكتاب؟ هو حر، ده منهجه هو. بيقول اللي أنا ذكرته ولم أنص على توثيقه ده في أقل درجات التوثيق، واللي أنا بنص على أنه ثقة رغم أن الكتاب أصلا للثقات هو ثقة وزيادة، يعني حاجة عالية أو يعني في التوثيق هو حاجة عالية، وده مصطلحاته هو، وده الخط اللي هو سمح لنفسه أن يسير عليه في كتاب الثقات. أنا حاسس أن أنتم مش فاهمين حاجة، يبقى أنا اللي مش فاهم، أنا ما قدرتش أفهم كنت يعني. فالتعديل والجرح، التعديل والجرح لابد أن يكون بإخلاص لله تعالى وتجرد وصدق وغير ذلك، ما يكونش مصدره مين؟ مصدره الهوى، ما يكونش مصدره العصبية، ما يكونش مصدره القرابة، مش كده برضه؟ يعني حاجة بتاعت ربنا، حاجة لوجه الله، وعندي أنا أدلة قوية على أن الراوي ده ضعيف، يبقى القصة كلها لله عز وجل. تجرد، ولا بد أن تكون كذلك ألفاظ الجرح نفسها جارحة، ألفاظ الجرح نفسها إيه؟ جارحة، والمجروح مجروح بما يجرح عادة. يعني الإمام البخاري رحمه الله لما انتقل من نيسابور إلى بغداد، شوف واحد جاي منين، من آخر الدنيا على رجليه، لما سمع ان فلان البغدادي ده عنده شويه احاديث باسانيد عاليه، يعني حاجه تخلي الواحد يسافر لها سنغافوره، فقام جاي من نيسابور على ايه؟ على بغداد. ها؟ وقعد يسال عن بيت الراوي ده لحد ما وصل لبيت الراوي، لقى الراوي ده بينادي على معزه، تعرفون المعزه؟ الشاه يعني. بينادي على معزة وفرد لها حجره كده، فرد لها ايه؟ حجره. أول ما اقتربت منه أم سايب حجره وأم ماسكها. البخاري اتصدم وقال هذا يكذب على شاة إنه لجدير أن يكذب على الله ورسوله، وأم راجع تاني نيسابور ولم يسأله عن حديث واحد، ولم يسأله عن ايه؟ عن حديث واحد. طب انتوا شايفين ان دي ترد الاحاديث؟ شايفين دي ترد الاحاديث؟ البخاري عامله بالورع، البخاري عامله بايه؟ بالورع، مش بالاحكام الشرعية التي ينبني عليها القبول والرد. طب دلوقتي لو عمل واحد العملة دي، لو عمل واحد العملة دي وكان بيشرب بانجو سجاير لعد فينا من خيرة عباد الله الصالحين. ليه؟ ما للبلاوي اللي احنا شايفينها، السكر والزنا والخمر والقتل وغير ذلك. فلما نلاقي واحد بيشرب بانجو معناته ان هو رجل برضو لسه ايه؟ محترم، لسه محترم لما نرى من مما هو انكى منه. طيب الإمام علي بن المديني أو يحيى بن معين امتنع أن يروي عن واحد، قال لا أروي عنه. لما سئل عنه قال أنا لا أروي عنه. قيل له لما؟ قال رأيته يجري خلف برذون. برذون ده اللي هو البغل، يعني زي الحصان حمار. رأيته يجري خلف ايه؟ خلف برذون. طب ما يجري ودي مزعلك في ايه؟ قال لا، يعني اصحاب الحديث دول لازم يبقى عندهم وقار يتناسب مع العلم الذي يحملونه. يجري ورا حمار؟ طب وايه يعني؟ هذا جارح؟ ابدا ليس بجارح. وعشان كده العلماء اللي بيجرحهم لابد يسألوا عن اسباب الجرح، لانها ممكن تكون اسباب جارحة في ذاتها، وممكن تكون اسباب غير ايه؟ غير جارحة. وده برضو شرط في قضية الايه؟ الجرح بالذات، يعني شرط في قضية مين؟ الجرح بالذات. ممكن يقبل تعديل الولد لأبيه وممكن يرد، أو تعديل أو جرح الابن الوالد لولده وممكن يرد. ليه؟ حتى الشهادة نفسها، يعني الشهادة نفسها إذا شهد الوالد على الولد قبلت شهادته، بغير عكس. ليه؟ لأن الوالد مفطور على حب الولد. الوالد مفطور على حب مين؟ الولد. وإنه دايما بيسد جوره كده، يعني خدت بالك، بيغطى على مين؟ على مصايبه. ابنه في النهاية سينسب له، والخطأ ده ينسب للأب نفسه، فهو يقول لك ايه؟ أدريها أحسن وخليها تعدي وخلاص، ماشي. لكن الابن ممكن يمسك مسكة على ابوه يفضل فضحه وزله بها طول عمره، ويعني يستجديه أو يستفزه أو يغتصب ماله أو أي شيء. ها، هتدفع ولا أقول أفضحك في المجتمع كله؟ والفضايح الأيام دي على ودنه، يعني النت بقى والمواقع والشاشات واللي رايح واللي جاي، يعني الفضيحة بتبقى بجلاجل، ده حق وحقيقي. زمان ما كانش فيه مواصلات ولا اتصالات، فكانت الفضيحة عادية، دلوقتي ممكن تبقى أي عالمية وفي نفس اليوم، خدت بالك؟ طيب لو جرح الوالد ولده ده يصطدم مع الفطرة، مما يدل على صدق مين؟ الوالد. عشان كده أبو داود السجستاني صاحب السنن جرح ولده اللي هو اسمه أبو بكر ابن أبي داود، له كتاب، أو وكذا له كتاب اسمه المصاحف. اسمه ايه؟ المصاحف. هذا أمتع كتاب صنف في علم القرآن والقراءات وآداب القراءة وغير ذلك، لم يصنف في الإسلام مثل هذا الكتاب ولا شبيه به. ومع هذا، وكان صاحب عقيدة سلفية صحيحة، وله قصيدة اسمها الحائية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، من أروع ما كتب في العقيدة. تعرفوا أنه كان ضعيف الرواية، وأبوه كان يقول للناس لا تروا عنه فإنه ضعيف، لا تروا عنه فإنه إيه؟ فإنه ضعيف. قبل جرح أبيه فيه مباشرة. علي بن المديني رحمه الله أبوه اسمه عبد الله بن جعفر المديني، وعلي هذا من أكابر أئمة مين؟ الجرح والتعديل، وهو شيخ البخاري، هو شيخ البخاري، وهو الذي أشرف على وضع الأحاديث في الصحيح حديث حديث، يعني البخاري تلميذه وخريجه. أبوه كان ضعيف، هو إمام من الحفاظ الأثبات الثقات الكبار قوي، فقالوا له: يا إمام، ما تقول في عبد الله بن جعفر يرحمك الله، ما تقول في عبد الله بن جعفر اللي هو أبوه؟ قال: سألوا عنه غيري. قالوا: لا، لابد لنا من سؤالك أنت. قال: اللهم إني أشهد أنه دين. عبد الله بن جعفر ضعيف فلا تروى عنه. وده مين؟ أبوه. إذن إحنا عندنا إن الجرح والتعديل ينبغي أن يصدر بعيدا عن الأهواء والأغراض والأحقاد والأحساد وغير ذلك، أصل من الأصول. وما كان صادرا بسبب المخالفة في المعتقد، ده شيعي، ده إباضي، ده قدري، ده معتزلي، لا، القضية كانت عندهم في الأزمنة الأخرى إن ده معتقد، هو بيعتقده، هو خالف فيه، قل هو ثقة، قل هو ثقة رافضي. وعشان كده العلماء نصوا على إيه؟ على أن المعتقد لا يؤثر في الحكم على الراوي، المعتقد لا يؤثر في الحكم إيه؟ على الراوي. إزاي؟ قالوا هو بيعتقد أن علي أفضل من عثمان، هو بيعتقد أن عليا أفضل من مين؟ من عثمان. هو حر، هو حر في معتقده، هذا لا يؤثر على الرواية، الرواية شيء والمعتقد إيه؟ شيء آخر، والمعتقد شيء آخر. فإذا قال، وده كان طبعا في الزمن الأول، ما كانش حد في الزمن الأول بيكفر أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، وكان قضية التشيع زمان في القرون الأولى ما هي إلا تفضيل علي على مين؟ على عثمان. لكن دلوقتي الوضع اختلف تماما طبعا كما تعلمون. فهو رافضي، هو شيعي، ولكنه ثقة، ولكنه إيه؟ ثقة. نجد من رواة الصحيحين، رواة البخاري ومسلم، عشرات إن لم يكن مئات الرواة أصحاب عقائد مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. يعني إيه؟ مبتدعة. الذي يخالف في عقيدة أهل السنة مبتدع أو متبع للبدعة. فإذا كان الراوي مبتدعا فقد وضع له العلماء شروطا لقبول روايته، لقبول إيه؟ روايته. أول شرط ألا يعلم عنه الكذب، ألا يعلم عنه إيه؟ الكذب. الشرط الثاني ألا يكون داعية إلى بدعته، ألا يكون داعية إلى إيه؟ إلى بدعته. الشرط الثالث ألا تكون روايته مؤيدة لبدعته، وإلا ده دليل على الكذب. الشرط الرابع والأخير ألا تكون بدعته مكفرة، لأنه إن كفر بها فالرواية عن الكافر لا تحل، الرواية عن الكافر لا تحل. نعم. وكلام الأقران بعضهم في بعض، كلام الأقران، جرح الأقران لبعضهم، جرح الأقران لبعضهم في بعض، ده يطوى ولا يروى، يطوى ولا إيه؟ ولا يروى. ليه؟ لأن باعثه الحسد، باعثه مين؟ الحسد. والعلماء بيحسدوا بعضهم أكثر من أي طائفة أخرى، وابن عباس نص على ذلك وغير واحد نص على ذلك، قال: احذروا كلام الأقران من العلماء بعضهم في بعض، فإنهم أشد غيرة من التيوس في ذروبها. هو رجل عالم حبر الأمة وفاهم القصة ماشية ازاي، فبيقول خلي بالكوا العلماء بيغيروا من بعض أكتر من نساء، أكتر من الضراير. ماشي، وارد، ودي وإن كانت قاعدة عامة إلا أنها لا يلزم منها أن تكون إيه مضطردة. ممكن واحد يبقى عنده تجرد وإخلاص وكذا ما يكونش عنده حسد وربنا معافيه من هذا البلاء. الإمام محمد بن إسحاق صاحب المغازي, صاحب كتاب إيه المغازي, ده كان بيغيب عن المدينة سنين طويلة, بيروح يلف على مواقع الغزوات بنفسه ويسأل أهل المكان بنفسه ويسمع منهم بنفسه عشان يدون لنا كتاب مين السيرة النبوية. مش انتوا عارفين السيرة النبوية بتاع ابن إسحاق؟ خدت بالك الرجل ده غاب عن المدينة سنين طويلة جدا عشان يدون لنا معلومات موثقة ممن رأى وسمع بنفسه. فكان يذهب إلى مكان الغزوات يقعد سنين ما يدخلش المدينة, وبعدين لما دخل لقى مالك اللي كان صغنن قد كده اهو, طفل يعني, كان عنده كان تلميذ عنده, خدت بالك, لقى مالك قاعد على الكرسي وفي مسجد النبي وعمال يقول للناس قال الله وقال الرسول. الله, هو ده اللي انا سبته من 5-6 سنين, اجل ايه شيخ؟ قال ايه؟ قال لا تروا عن مالك. اصل هو مالك انتصب للتدريس وعنده 17 سنة برضو, ما كانش كبير يعني, ده كان شاب صغير, انتصب للتدريس بعد ان اجازه 70 من اهل المدينة, قاعد على الكرسي وقاعد يعلم الناس ويقول لهم قال الله قال الرسول وعنده 17 سنة. فجيه ابن اسحاق وكان كبيرا شيخ يعني معتبر, لقى ان اللي كانوا بيعدروا في الحلقة بقوا شيوخ, فأخذته الغيرة. أخذته مين؟ الغيرة. فقالوا يا إمام ما تقول في مالك؟ قال لا تروا عنه. كلمة واحدة, إيه العيال اللي طلع دي؟ فلما نقلوا الكلام ده لمالك, أو يعني ده في ناس, وانتوا عارفين انه في ناس ده موجودين في كل زمان ومكان, ياخدوا من هنا ويدوا هنا ويجيبوا من هنا يحطوا هنا, خدت بالك, عشان يعملوا ايه؟ يعملوا اكشن ويعملوا فتنة بين المشايخ والدعاة. دول موجودين في كل زمان ومكان, يعني مهما تحاول تستأصل شقفتهم وتقطع دابرهم, لا ده سنة الله في الخلق ماشية هكذا يعني. فقال لهم انه ده مالك بقى بيتكلم عن مين؟ عن ابن اسحاق. قال انه دجال من الدجاجلة. فده اتكلم في ده, وده متكلم مين في ده. فكلام ابن اسحاق في مالك غير معتبر, وكلام مالك في ابن اسحاق غير مين؟ غير معتبر, لان ده كلام الاقران بعضهم في بعض, والاصل فيه ان يطوى ولا ايه ولا يروى. وكذلك يمكن ان يكون الجرح بسبب التوهم, انسان ما عندوش علم يقيني في المعلومة اللي انت, وده طبعا يعني حالنا كثير, ناس يسألون عن اخرين فبسبب التوهم انه قال كذا او فعل كذا او من معتقدي كذا او كلام مرسل يطلق على عواهنه من غير بحث ولا نظر ولا تنقيب, فهذه علة كذلك في قضية الجرح. ممكن كلام يا اخواني يطلع ويكون مصدره الورع, ولكن مصدره احقاق الحق ومعرفة الحلال من الحرام وغير ذلك, مصدره الورع. واحد مثلا يسأل في فتاوى, في فتاوى فتأخذه غفلة الصالحين وينسى ان القضية لها ضوابط اخرى, قضية الجرح لها ضوابط. فتسأله عن فلان يقول لك ده إنسان جاهل, تسأله عن أي حاجة يقول لك دي بتقربك من ربنا. الله, يعني أنا دلوقتي أنت بتقول لي أنا واقف في محل ببيع ملابس, وأقول لك يا شيخ أنا دلوقتي ببيع ملابس في محل, ده حلال ولا حرام؟ يقول لك إذا كانت بتقربك من ربنا فهي حلال, وإذا كانت بتبعدك من ربنا فهي حرام. طبعا فتوى لا لها ديل ولا راس, وهي خرجت مخرج الورع، والورع لا ينبني عليه حكم شرعي بالحل أو بالحرمة وغير ذلك من أسباب الجرح والتعديل. ونكتفي بهذا القدر لإقامة صلاة العشاء، وبعدها يتولى المنصة الدكتور بدران العياري حفظه الله، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.